بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 26 بعد 200 مع سورة هود. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. جعل قومه يمرون به وهو في عمله ويسخرون منه ويقولون: يا نوح لقد صرت نجارا بعد النبوة. وهكذا فإن أهل الفسق والعصيان يستهزئون بالمؤمنين في كل زمان ومكان، وينبغي على الإنسان أن يصبر وأن يحتسب وأن يرضى وأن يشكر وأن يرد بالإحسان وأن يقيم حجة الله تعالى على عباده. ثانيا، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، أي من كل صنف من أصناف المخلوقات ذكر وأنثى، لتبقى مادة سائر الأجناس. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فربنا جل جلاله قد جعل هذا الكون، قد جعله كل شيء بمقدار، ولذلك لا يوجد شيء إلا وفيه منفعة لشيء آخر علمناه أو لم نعلم، فربنا لم يخلق شيئا عبثا أبدا. ثالثا، وما آمن معه إلا قليل. يقول ابن عاشور: وجملة وما آمن معه إلا قليل اعتراض لتكميل الفائدة من القصة في قلة الصالحين، يعني هذا في كل زمان ومكان، تجدون الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، لكن كل أحد مطالب بأن يسعى للصلاح والإصلاح، يسعى الإنسان لإصلاح نفسه ولإصلاح الآخرين، ويسعى أن يهذب نفسه ويسعى بالترقي، وينتفع الإنسان بمجالسة أهل الخير لعله يأخذ من صفاتهم. رابعا، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. في هذه الآية دليل على ذكر البسملة عند ابتداء كل فعل. طبعا القرطبي هكذا قال: البسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن نحن نقول بسم الله، ثمة أشياء نقول بسم الله الرحمن الرحيم، مثل بداية الدروس ونحو ذلك نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بداية الكتب، بداية الرسائل، لكن لما نبدأ بالطعام نقول بسم الله، نبدأ بالشراب نقول بسم الله، نفتح الباب نقول بسم الله، هكذا. وهنا وقال اركبوا فيها بسم الله. نعم. خامسا، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. التعليل بالمغفرة والرحمة رمز إلى أن الله وعده بنجاتهم، وذلك من غفرانه ورحمته، وكل عمل تقوم به فأنت تستعين بالله وتطلب البركة من عند الله سبحانه وتعالى في كل عمل، ولذا هذه الكلمة نقولها عند كل عمل إلا في المعصية، لأن الله لا يستعان به على المعصية. ثم لما يعتاد الإنسان على القول بسم الله في كل شيء سيمنعه هذا من فعل المعصية حينما يعتاد ويتأمل، لأنه لو أراد أن يقدم إلى المعصية ومد يده ليقول بسم الله سيتذكر حق الله، ففي ذلك تذكير بأن الإنسان عاجز حتى يقويه ربه، وأيضا فيه أن الإنسان يستذكر حق الله وفضل الله سبحانه وتعالى عليه حتى لا يغفل الإنسان. ولذا نحن نذكر ربنا سبحانه وتعالى لأجل أن يعني لا نغفل عن طاعته، ولأجل أن لا نغفل عن أداء حقه، وحقوق الله بفعل طاعاته وترك معاصيه. ثالثا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فلا يعصم أحدا جبل ولا غيره، ولو تسبب بغاية ما يمكنه من الأسباب لما نجا إن لم ينجه الله. إذن لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فنطلب الأمور من عند الله. سابعا ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فقال رب إن ابني من أهلي أي وقد وعدتني بنجاة أهلي ووعدك الحق الذي لا يخلف فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك أي الذين وعدت إن جاءهم، لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك، ولهذا قال وأهلك إلا من سبق عليه القول، فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوح عليه السلام. معاني الكلمات، يعني هنا البراءة، البراءة من السوء وأهله، وفاز يعني الفوز هو النجاة والظفر. ينبغي على الإنسان أن يفوز دواما بطاعة الله سبحانه وتعالى في كل موقف من المواقف، احرص أن تكون من الفائزين الذين يفوزون بطاعة الله والنجاة من معصيته، فكل لحظة تمر عليك كن فيها فائزا بطاعة الله. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، وفار نبع الماء بقوة، التنور المكان الذي يخبز فيه، مجريها جريها، مرساها منتهى سيرها ورسوها، أقلعي أمسكي عن المطر. العمل بالآيات، أولا أرسل رسالة تحذر فيها من السخرية بالعلماء فإنهم ورثة الأنبياء. إذن هذه طريقة أهل النفاق وأهل الكفر، السخرية بالمصلحين. ثانيا حافظ على دعاء الركوب هذا، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ثالثا انصح شخصا محتاجا للنصيحة كما فعل نوح عليه السلام مع ابنه. يعني الإنسان عليه أن ينصح الجميع ويجعل النصيحة ديدنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله مسلم حينما بايعه على الإسلام واشترط عليه النصح لكل مسلم. التوجيهات، أولا القرابة والنسب لا تنفعان من لم يؤمن بالله. ثانيا لا تبتئس إذا قل من يسمع نصحك أو كثر مخالفك، فإن الأنبياء قبلك قد أفنوا أعمارهم الطويلة في الدعوة ولم يستجب لبعضهم إلا القليل. يعني المهم أنك تؤدي حق الله، فإن استجابوا فهذا حسن، وإن لم يستجيبوا أنت تكون حجة لله على الناس وأنت تؤدي حق الله. ثالثا الأسباب الدنيوية مهما عظمت لا تنفع العاصي إذا أراد الله عقوبته، فإذا الإنجاء من عند الله سبحانه وتعالى، ونطلب رحمة الله سبحانه وتعالى بطاعته. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.